بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إخوتي وأحبتي في الله درسنا في كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي. بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلى الله عليكم. المصنف رحمه الله استطرد في تفسير هذه الآية. أي نعم، نقرأ كله. نعم، كما استطرد في آية الوضوء. أي ما شاء. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. صحيح. نعم. قصة سليمان وداود. نعم. قوله تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. نعم. سبحان الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين: يخبر الله تعالى عن شرف هذا البيت الحرام، وأنه أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه لربهم، فتغفر أوزارهم وتقال عثراتهم، ويحصل لهم به من الطاعات والقربات ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه. ولهذا قال تعالى: مباركا، أي فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقوله تعالى: وهدى للعالمين. قال: الهدى نوعان: هدى في المعرفة وهدى في العمل. فالهدى في العمل ظاهر، وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به. وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: فيه آيات بينات، أي أدلة واضحات وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية، كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده، وما من به على أوليائه وأنبيائه. فمن الآيات مقام إبراهيم. قال: يحتمل أن المراد به المقام المعروف، وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل صلى الله عليه وسلم لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان، وكان ملصقا في جدار الكعبة، فلما كان عمر رضي الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن. والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم، قد أثرت في الصخرة وبقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة، وهذا من خوارق العادات. وقيل إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه. قال: ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلها، فيكون على هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات، كالطواف والسعي ومواضعها والوقوف بعرفة ومزدلفة والرمي وسائر الشعائر. والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلها، وما في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة، وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها. قال: ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمنا شرعا وقدرا. فالشرع قد أمر الله قد أمر الله ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باحترامه وتأمين من دخله، وأن لا يهاج، حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء رحمه الله أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يؤمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه. قال: وأما تأمينها قدرا فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه، حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. قال: ومن جعله حرما، ومن جعله حرما أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. قال: وقد رأيت لابن القيم أورد كلام ابن القيم في الصفحات. أيوة نقرأ، ولعلنا نقرأه أو نكتفي به اليوم. نعم. نكتفي بهذا. نعم. إخوتي أعتذر اليوم لعلي لا أستطيع المواصلة، إن شاء الله لعل نقرأ هذه الآية، لا سيما أن فيها مسائل مهمة جدا، فأنا أجد شيئا من التعب معذرة. وموعدنا الليلة بعد المغرب في سلم الوصول الكرسي رقم 1 إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.